إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الوداع عن الدنيا والرحيل عنها والانتقال إلى الآخرة إما أن يكون خاتمة حسنة يفرح صاحبها ويأنس أهله بموته ويسعد الناس من حوله، وإما أن تكون خاتمة سيئة يكتب لك فيها والعياذ بالله دخول النار، ويكتب لك فيها الاجتماع في النار مع الأشرار. لذلك أيها المؤمن فكر في أي وقت سترحل وعلى أي شيء ستغادر وبأي عمل ستنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. إنك ترى أناسا يموتون في حوادث السيارات، يموتون على الأسرة البيضاء في المستشفيات، يموتون في بيوتهم بين أولادهم وزوجاتهم، يموتون في مصانعهم أو متاجرهم أو مشاغلهم، وآخرين يموتون وهم سجود بين يدي الله، وآخرين يموتون وهم يقرؤون القرآن، وآخرين يموتون وهم يدعون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرين يموتون شهداء في ساحة معركة، أو يموتون وهم وقوف ثابتون صامدون أمام عدو أو محتل. أنت ترى هؤلاء وهؤلاء، وترى أناسا يغادرون الدنيا فلا يبقى منهم إلا مثل هذه الخاتمة، وآخرون يغادرون الدنيا فلا يعرف عنهم الناس إلا شر ما يقدمونه من الأعمال. هل فكرت أيها المسلم على أي شيء تريد أن تغادر؟ هل فكرت على أي شيء تريد أن تودع هذه الحياة الدنيا؟ هل استشعرت يوما ما هو ذلك العمل الذي تريد فعلا أن يختم لك به في هذه الحياة، حتى إذا ما صعدت إلى الله جل وعلا علم الكون كله أنك عندما مت أو رفعت روحك كنت تعمل ذلك العمل الصالح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الرجل الذي كان حاجا فسقط عن دابته وراحلته فوقصته دابته، أي طعنته ورمحته بحافرها، فمات ذلك الرجل. فقال لهم: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، أي ملابس إحرامه، ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، يبعث على هيئته والناس كلهم يعرفون أنه كان محرما، أنه كان حاجا أو معتمرا، يبعث وهو ينبي ربه جل وعلا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يبعث في وقت سيبعث فيه أناس يشربون الخمر، وأناس يعصون الله بالنظر إلى حرام، وأناس تمسك أصابعهم بالتجارة، وأناس ربما كان آخر ما تكلموا به غيبة أو نميمة أو وقوعا في الأعراض. يبعث هذا الرجل ملبيا في وقت يتمنى الناس لو كان أحدهم مكانه، يتمنى كل من يراه في ساحة يوم القيامة لو كان يلبس ملابس الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد جرت عادة الله الكريم العظيم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لذلك إن قلبت صفحات التاريخ ستجد أمراً عجباً للصحابة رضي الله عنهم وهم يتمنون أفضل الخواتيم وأحسنها. لما حضرت معاذ بن جبل للوفاة جعل يبكي يقول: واه لريح الجنة، آه من الموت، خير ضيف وعزيز جاء على فاقة، جاء على فاقة ولا زاد معي ولا شيء أستضيفه به. ولما حضرت بلال بن رباح للوفاة جعل تدمع عيناه ويقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فجعلت زوجه تقول: وبلاله وخليله وحبيبه. فقال: لا تقولي ذلك، بل قولي وطرباه وشوقاه وسعداه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ولما حضرت خالد بن الوليد للوفاة كان على فراشه في بيته متجع، جعل تدمع عينه، يمسك المصحف ويقبله يقول: ماذا أقول لك، شغلني عنك الجهاد وإني والله لأحوج الناس إلى قراءتك. ثم يقبل المصحف ويضعه بجواره ثم يقول له: والله ما بقيت في جسدي موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا الآن أموت على فراشي كما يموت البعير. فما نامت أعين الزبناء والله ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد شديدة السواد أصبح فيها العدو. وهكذا دوا عليه. سترى الصحابة رضي الله عنهم إذا ما اضطجعوا إلى الفوش أو أووا إلى المساكن تمنى كل واحد منهم أن تكون له خاتمة حسنة، تمنى كل منهم أن يغادر هذه الدنيا وهو يشتاق إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في السير بعد أن ذكر قصة وفاة بلال قال: ويا عجبا لبلال كيف اشتاق قلبه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجبوا إن رغب المؤذن أن يلحق بالإمام، فلا تتعجبوا إن رغب المؤذن أن يلحق بالإمام، إن المؤذن هو بلال والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في قلبه شوق كبير أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحرم المدني في هذا الحج قابلت بعض الناس كانوا خارجين من باب قباء، والقصة تشبه هذا المسجد الجميل المبارك الذي سمي بهذا الاسم. كانوا خارجين والدموع في عيونهم، أسمع بعضهم يتكلم يقول: شفتوا يا جماعة، شفتوا يا جماعة. فأوقفتهم قلت لهم: ماذا حصل، ماذا حصل في الداخل؟ قالوا: والله يا شيخ رأينا رجل ساجد طوال الوقت، كنا نظن أنه ربما يصلي أو يتنفل، فلما أقيمت الصلاة ظل ساجدا فلم ينتبه أحد له، اقترب منه بعض الناس حتى يضربه في خاصرته علشان يقوم للصلاة، فما قام الرجل حتى انتهينا من الصلاة. فلما حركناه بعد الصلاة وجدناه ميتا، دخل يصلي تحية المسجد، ثم لما أقيمت الصلاة الناس يظنونه يكمل الصلاة ظل ساجدا، صلى الناس الفريضة وهو لا يزال ساجد، وبعد الصلاة اكتشفوا أنه قد رحل إلى الله جل وعلا. العجيب أن الشباب يقولون وهم خارجين من المسجد: يا ليتنا كنا مكانه، يا ليتنا كنا مكانه. لأن الواحد ربما لا يدرك معنى الاشتياق أن يموت على خاتمة حسنة، لأن المسلم ربما لا يدرك معنى أن يظل في بيت الله جل وعلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه المدينة أطهر البقاع وأفضل الأراضي، ثم يسجد بين يدي الله وتخرج روحه إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل الشوق للقاء الله جل وعلا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثوني بالله عليكم عن قلوب تشتاق للقاء الله، خبروني بالله عليكم عن أفئدة لا تريد أن تلقى أحدا من أهل الدنيا، إنما تريد الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. خبروني عن أناس يتمنون أن تكون خاتمتهم على ما يرضي الملك جل وعلا، حتى وإن ماتوا، حتى وإن قتلوا، حتى وإن أودوا، حتى وإن سجنوا أو عذبوا، حتى وإن وجدوا الشق والبلاء ما لا يجد غيرهم. لكن بالله عليكم لا تذكروا لي قصة من مات وهو يغني، لا تذكروا لي قصة من مات وهو بيده المخدرات، لا تذكروا لي قصة من وقع في الفواحش والكبائر، قصة من أصر على الموبقات. فإن هؤلاء، إن ذكر هؤلاء ليقسي القلب ويجرح الفؤاد ويؤلم البدن. أما من مات وهو قريب من الله جل وعلا فنعمة تلك الخاتمة. أرسل لي أحد الشباب بعد أن أعلنت عن اسم هذه الخطبة البارحة رسالة على الفيسبوك يقول: يا شيخ أنا أروي لك قصة شاب أعرفه من أصدقائي. نعم حضرت القصة بنفسي، كان جارا لنا في 24 من عمره، لم يصلي معنا في المسجد قط، لم أره مع جماعة المسجد، لم أره مع الحاضرين والمصلين والقائمين ولا حتى في صلاة التراويح. لكنني من حين إلى آخر وبين الفينة والفينة كنت أذكره بالله جل وعلا وأدعوه إلى أبواب الخير. حتى جاءت تلك الليلة كان عندنا عزومة في إحدى الاستراحات والمزارع. قلت له: يا أخي اليوم عندنا عزومة، سيأتينا شيخ فاضل، ما رأيك أن تأتي معنا نتعشى وبعدها نلعب الكرة وبعدها نستمع إلى حديث هذا الشيخ؟ يقول: فقال لي بشرط أنا سأذهب بسيارتي حتى إذا ما أعجبني الكلام سأنصرف ولن ألتفت إليكم، لكن اليوم أنا جئت فقط حتى أجرب ما تقوله أنت. قال: فوافقت، ركب معي السيارة، ركبت معه السيارة، انطلقنا وصلنا إلى المكان، رحب بنا الحضور، جاء الشيخ وبدأ يحدثنا عن الجنة وعن الحور العين، وهذا الشاب الدموع في عينيه وهو يقول للشيخ: أكمل يا شيخ، أنا والله أول مرة أسمع أن في الجنة في حور عين بهذا الوصف العجيب، وما كنت أدري ماذا أعد الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة. قال: ثم جاء اتصال هاتف للشيخ فقال سيستأذن سريعا، فركب سيارته الشيخ ومضى. فقال لنا ذلك الشاب: يا جماعة هل في أحد بعد بينكم يعرف وصف الجنة وحور العين؟ فقلنا له: والله لا نعرف. قال: إذا أنا أعتذر أستأذنكم. قلنا له: انتظر العشاء وبعدها مباراة كرة القدم. قال: لا أنا سأستأذن. ثم صرف هذا الشاب. يقول هذا الأخ، يقول: يا شيخ تعشينا، دخلت الساعة 11:30 12:00 وإذا بأخي ذلك الشاب جارنا يتصل علي يقول: تعال الحقني بسرعة فلان مات، تعال الحقني بسرعة فلان مات. يقول: قلت له: مين فلان؟ قال: يا أخي فلان أخويا مات. قلت: يا أخي أخوك كان معنا قبل ساعة الآن. قال: رجع من عندكم وجاء إلى البيت وتوضأ ومات بعدها، تعال بسرعة. قال: فبكيت ونظر إليه الشباب متعجبين. خرجنا جميعا من مزرعتنا، انتقلنا إلى البيت، دخلنا الحجرة وإذا هذا الشاب ساكت. العجيب يا شيخ أن جهاز الكمبيوتر كان مفتوحا على نونية الإمام ابن القيم يتلوها ويغرد بها بعض الناس، وهو يصف الحور العين ومقاطع لبعض العلماء والمشايخ وهم يصفون الحور العين. قلت لأخيه: ماذا حصل؟ قال: دخل علي أخي سريعا والدموع في عينيه يقول: يا أخي لن يخبرني أحد أن الجنة فيها حور عين، والله أنا الآن أشتاق إلى الجنة. فدخل يتوضأ وبدأ يستمع لبعض المحاضرات، ثم توضأ وصل ثم صلى وتوفاه الله جل وعلا ساجدا. سبحان الله، أيرحل الناس بعد شوق القلب فقط إلى الجنة؟ فبعضنا يا جماعة تمر عليه الساعات والليالي والأيام وما يدخر وقتا ولا دقائق ولو يسيرة حتى يفقه ماذا أعد الله للمؤمنين في الجنة، ماذا هي الله جل وعلا لعباده الصالحين في الجنة، ماذا تعرف أنت يا مسلم عن الجنة حتى يشتاق قلبك إليها، ماذا تعرف عن الجنة حتى تستطيع أن تسارع بعمل صالح فتموت عليه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يختار له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يختار الله جل وعلا لك عملا صالحا ثم يقبضك عليه، وعندها يعلم الناس جميعا أنك محبوب عند الله سبحانه وتعالى. أنا لن أحدثكم عن قصص الشهداء والعباد، الراكعون والساجدون، المجاهدون والصامدون، أنا لن أحدثكم عن من مات وهو يقرأ القرآن، أو من مات وهو يطوف حول الكعبة، أو من مات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انني ساحدثكم عن وفاه اعظم بشر واجمل بشر واكرم بشر، انه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لما كانت حجه الوداع وقف النبي خطيبا ثم تلا على الناس قول الله جل وعلا: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ثم قال للصحابه: اني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عام هذا، او لعلي لا احج بعد عام هذا. قال الصحابه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعي الينا نفسه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه حتى كان ذلك الشهر وعك رسول الله وعكا شديدا، فلم يمد على حده غير شهر واحد. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بالناس والعصابة على رأسه من شدة الألم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور شهداء البقيع وشهداء أحد، ولما قفل راجعا بكى دمعت عينه. قيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وظل أسبوعا كاملا يصلي بالناس، حتى كان يوم الاثنين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء النبي ليقوم فما استطاع أن يقوم، فوكل أبو بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس. فتعجب الناس من ذلك، كيف يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عن الصلاة بالمسلمين؟ وبقي أبو بكر يصلي بالمسلمين مدة، ودخل النبي أحيانا معه في الصلاة وصلى وراء أبي بكر وأبو بكر إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مأموما. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة أمنا ميمونة وبقي عندها، فأصابه من الحمى ذلك اليوم ما أصابه. وعلم الصحابة بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتوافدون على المسجد يقولون: ماذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض عند أمنا عائشة، فجعل يقول للنساء: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وكأنه يعني أنه يريد أن يخرج من عند أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة. فقلنا له النساء: أذنا لك يا رسول الله؟ فقال النبي: يحملوني. فحمله الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، يضع يدا على كتف الفضل ويدا على كتف علي، ومرقوا به من حجرة أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة. وجعل بعض الصحابة يقترب من النبي ليقبله، والفضل وعلي يقولان ويشيران لهم أن اتركوه أو دعوه. ثم جعل الصحابة يقولون: ماذا أصاب النبي؟ وصل الخبر أول مرة يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، فيمر به من حجرة إلى حجرة. فجاءت بنو سلمة وجاء جماعة من الأوس وأناس من الخزرج وأناس من الأسلم وأناس من غفار، جاءوا جميعا يجتمعون في المسجد يتعجبون لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اكتظ المسجد فامتلأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين تعليم القرآن وما بين قائم وراكع، والبعض يصرخ فينادي على أصحاب الحجرات على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن طمئنونا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الحاضرين: ماذا أصاب الناس؟ قالت أمنا: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. قال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع القيام، حتى صب علي عليه رضي الله عنه وأرضاه 7 قرب من الماء، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وحمل فصعد به على المنبر. وهنا اشرأبت أعناق الصحابة يبكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأوا وجها غير الوجه الذي يعرفونه، وشعروا بمشاعر غير المشاعر التي ألفوها، وسمعوا كلمات ما سمعوا مثلها قط. قال لهم: أيها الناس، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم، بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله. قال: إن موعدي معكم ليس الدنيا، إن موعدي معكم الحوض، أنا فرطكم، يعني أنتظركم على الحوض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فوثب أبو بكر من بين الناس يقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، لك بأزواجنا يا رسول الله؟ فجعل الصحابة ينظرون إلى أبي بكر متعجبين، ما الذي أصاب أبا بكر؟ فقال النبي: ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به، غير أن أبا بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. ثم قال: أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، من كنت أخذت منه مالا أو ضربت له ظهرا أو جلست له حدا فهذا ظهري فليقتص مني. فقام رجل يقول: يا رسول الله، أعطني دراهم الثلاثة التي لي عندك. فقال النبي للفضل بن عباس: يا فضل، أعطه دراهمه الثلاثة. وقام آخر يقول: يا رسول الله، أعطني البردة التي تلبسها. فخلع النبي بردته فأعطاه إياها. فجعل بعض الصحابة يلومون صاحب الدراهم ويلومون صاحب البردة. قال صاحب الدراهم: والله ما كان في من دراهم عند رسول الله غير أني أحببت أن يكون معي شيء من رسول الله قبل أن يغادر. وقال الآخر: والله ما كانت لي حاجة إلى بردة غير أني أحببت أن أكفن في شيء مس جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جعل النبي ينظر إلى الصحابة تدمع عيونهم وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصيكم في النساء خيرا، استوصوا بهن خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. ثم جعل يقول: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، سددكم الله. ثم أنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمل إلى حجرة أمنا عائشة. لا تسألوني وقتها عن مشاعر أصحاب عاشوا مع رسول الله، أكلوا مع رسول الله، سافروا مع رسول الله، شهدوا الغزوات مع رسول الله، صلوا التراويح والصلوات خلف رسول الله. لا تسألوني عن جيل يعشق النبي صلى الله عليه وسلم، إن غاب النبي عن عيونهم مكتوب، وإن تأخر النبي عنهم في الصلاة مكتوب، وإن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب. لقد امتلأ المسجد ضجيجا وبكاء ودعاء. وأدخل النبي حجرة أمنا عائشة ثم قال للصحابة: أخرجوا من عندي في هذه الغرفة. فخرج الفضل وعلي وأنس وأسامة وبقيت أمنا عائشة. ثم استأذن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو أمنا عائشة أن يسلم على رسول الله، فأذن النبي فدخل، وكان مع عبد الرحمن مسواك يستاك به، فجعل النبي ينظر إليه. قالت أمنا عائشة: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: أخذت المسواك من أخي فقضمته ونظفته وطيبته وبللته بريقي، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يستاك به، فما رأيت النبي يستاك استياكا أحسن منه. ثم استأذنت ابنته فاطمة فأذن لها، فلما دخلت دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت فاطمة تقبله تقول: وأبتاه وحبيبه، وأبتاه وحبيبه. فجعل النبي يسر إليها شيئا في أذنها فبكت، ثم أسر إليها مرة أخرى فضحكت. فلما سئلت قالت: إنه أسرني أولا أنني مغادر الدنيا هذه الليلة فبكيت، ثم أسرني فقال: إنك أول أهلي لحوقا بي إلى الجنة فضحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه أنه لن يقم إلى ابنته فاطمة آخر ما تبقى من ذريته، وكان إذا رآها قام إليها فرحب بها وهش في وجهها وبش، لكنه الآن عاجز أن يقوم. ثم خرجت ابنته فاطمة فقال: اقتربي يا عائشة. فاقتربت أمنا عائشة، قال: اقتربي. فاقتربت حتى وضع النبي رأسه في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم جعل النبي يضع يده على رأسه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت أمنا عائشة: فعلمت أن النبي يخير الآن بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بالله جل وعلا. فدخل عليه جبريل يقول: يا محمد، معي ملك الموت يستأذن عليك. فدخل ملك الموت عليه يقول: يا رسول الله، إن شئت أبقيناك في الدنيا وإن شئت صعدت إلى الله. فجعل النبي يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فقال ملك الموت أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فسقلت رأس النبي في حجري ومات. فأزحت الستار أنظر إلى الصحابة في المسجد قلت لهم مات رسول الله. فضج المسجد بكاء. أما علي فجلس في مكانه وأما عثمان فوضع وجهه بدالة القبلة يبكي وأما عمر فرفع السيف بين الناس يقول من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف. والله ما مات رسول الله وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وأما أبو بكر فغالب دموعه واستأذن على ابنته عائشة ودخل ثم جعل يضع خده على خد النبي يقول وحليناه وحليناه ضد حيا وميتا يا رسول الله. ثم يقبل النبي بالجميل ثم يعود فيكرر وحلينا وحبيبا قلت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج عمر فجعل ثم خرج ابو بكر فجعل يصبت الناس فصعد على المنبر يقول ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فدخل حينها علي بن ابي طالب وانس بن مالك والفضل بن العباس وجعلوا يصبون الماء على جسد النبي واسامه بن زيد يخلع ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يجلك جسد النبي صلى الله عليه وسلم والفضل وانس يصبان الماء. ثم جعلوا يحفرون حفره في حجره امنا عائشه فوضعوا النبي في قبره. فدخلت فاطمة والصحابة علي وأنس والفضل وأسامة ينظرون متعجبين وهم يودعون جسد النبي صلى الله عليه وسلم يضعون التراب على النبي. قالت فاطمة يا أنس كيف طابت نفوسكم تضع التراب على أبي رسول الله كيف طابت نفوسكم تضع التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليها أنس يغالب دموعه يقول والله يا فاطمة كانت الليلة التي دخل النبي فيها المدينة أكثر الليالي إشراقا وإضاءة وكانت الليلة التي خرج النبي فيها من المدينة أكثر الليالي إظلاما. وأودع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وبافت الصحابة تمر عليهم أول صلاة يصلونها من غير النبي إلا ويضج المسجد بكاء. وما فجأ بلال يصعد المنبر فيؤذن فيذكر رسول الله إلا وتدمع عينه ويبكي. وما جعل الصحابة يمرون في الأسواق وهم يشاهدون ويتذكرون هنا وقف النبي وهنا باع واشترى النبي وهنا أكرم وتصدق النبي وهنا وقف ووعظ النبي. في كل مكان كان له ذكرى وفي كل شارع وحي من الأحياء كان له أثر وفي كل بيت ومنزل من بيوت المدينة كانت له حكاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لي بالله عليك هل تريد الرفيق الأعلى أم تريد الدنيا؟ قل لي بالله عليك يا مسلم هل تريد أن تودع الدنيا على خاتمة حسنة أو تريد أن تموت على خاتمة سيئة؟ اللهم إنا نسألك خاتمة حسنة ترضى بها عنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار. عباد الله إن الرحيل عن الدنيا يستلزم عملا وصدقا وإن الله لا يطلع على القلوب فيرى من يحبه ومن يسارع فيه ويرى من يبغضه ويبتعد عن ملاقاته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إن أحب العبد المؤمن انتقى له من العمل ما يموت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظر وتأمل يا عبد الله، ماذا أعطاك الله من الخير؟ على ماذا اصطفاك الله؟ وبأي الأعمال اختصك الله؟ وبأي الأقوال والأفعال اختارك الله؟ فإن الإنسان إذا ما أراد أن يدرك مكانه ومقامه عند الله فليتأمل حاله، بأي شيء أقيم وبأي شيء أشغل. إن كنت من الذين اشتغلوا بالدنيا بالتجارة، بالنساء، بالأولاد، بالتلفاز، بالقنوات، بالإنترنت، بالهاتف المحمول، بكرة القدم، بكثير من الأشياء التي تشغل عن الطاعات، فاحذر أن تكون هذه حالك وحياتك فتموت على غير طاعة الله. وإن كنت مشغولا بالمسجد، مشغولا بالذكر والقرآن، مشغولا بالدعوة إلى الرحمن، مشغولا بتبليغ هذا الدين، مشغولا بالدفاع عن سنة سيد المرسلين، مشغولا بإقامة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فافرح واسعد وقر عينا واشرح صدرك، واعلم أن الله جل وعلا سيختار لك خاتمة طيبة، لأن انشغال وقتك كله بطاعة الله جل وعلا. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون فيما بينهم أيهم أكثر عملا وأيهم أسبق إلى الجنة، يتنافسون من فيهم اليوم يقدم كذا وكذا من الأعمال، من فيهم اليوم يقدم كذا وكذا من الطاعات. وقف النبي يوما يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقته؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في الدين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هنا قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة إذا دعي من هذه الأبواب كلها؟ سبحان الله، ما أعجب همتك يا أبا بكر، ما أعظم المسارعة في قلبك يا أبا بكر، ما أجمل التنافس عندك يا أبا بكر. يعني يا رسول الله، هل يمكن أن ينادى على رجل من أبواب الجنة الثمانية كلها؟ إن أبا بكر لا يريد أن يدخل من باب واحد. قال النبي: نعم يا أبا بكر، وإني لا أرجو أن تكون ممن ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية. يعني يأتي يوم القيامة ينادى على أبي بكر من باب الصيام، باب الريان، ينادى عليه من باب الصدقة، ينادى عليه من باب الجهاد، ينادى عليه من باب الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينادى عليه من أبواب الجنة كلها. ما هذه الهمة وما هذا التنافس؟ نعم، لأنهم يريدون أن يموتوا على خاتمة حسنة، لأنهم يريدون أن يغادروا الدنيا على عمل بر وقربة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا النبي يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي كنت قد جمعته في بيتي. قلت: اليوم أسبق أبا بكر إلى الله جل وعلا. قال: فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وجاء أبو بكر بماله كله. فقال النبي: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والدمع في عينه: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحره. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. جودوا يا عباد الله بأرواحكم من أجل الله، جودوا بأوقاتكم وأعمالكم وطاعاتكم وأموالكم حتى يرضى عنكم ربكم سبحانه وتعالى. وإنما الخاتمة لما تعلق القلب به. فإن تعلق القلب بالشهوات كانت الخاتمة عليها، وإن تعلق القلب بالطاعات كان الوداع والرحيل عليها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تودعنا وداع المحبين. اللهم إنا نسألك وداع المحبين ورحيل الصادقين ووفاة المؤمنين وانتقال المحسنين. اللهم إنا نسألك أن تنتقي لنا أفضل خاتمة وأحسن خاتمة وأجمل خاتمة وأعظم خاتمة. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، ولا تملاها إلا بحبك، ولا تجعل جوارحنا تمضي إلا على سنة نبيك. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم اختر لنا خاتمة ترضى بها عنا، اختر لنا خاتمة تجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم افضح المنافقين والمرجفين والظالمين، اللهم افضح المنافقين والمرجفين والظالمين. اللهم افضح من يكيدون لبلادنا، اللهم افضح من يكيدون لشبابنا، اللهم افضح من ينتهكون أعراضنا، اللهم افضح من يزرعون بذور الفتنة في أرضنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أعز مصر عزها، أعز مصر عزها ومجدها ورفعتها وسؤددها، ارفع فيها راية السنة، ارفع فيها راية الإسلام، ارفع فيها راية الحق والصدق. اجعلنا خير أجداد الأرض، اجعلنا خير أجداد الأرض. افتح على أيدي شبابنا المسجد الأقصى، حرره من براثن اليهود، اكتب لنا نصر الدين يا حي يا قيوم. اللهم كن للمستضعفين في أرض سوريا أرض الشام. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في أفريقيا الوسطى، في الصومال والشيشان، وفلسطين وأفغانستان، في بورما ومنمار، كن لأهل السنة في العراق، كن لأهل السنة في اليمن، كن للمسلمين في كل أرض يذكر فيه اسمك وترفع فيها رايتك. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.